هو هنا فتح المعلة في هذا، لأن ما من جرح والتعديل لأخبرك بشهادة ابن باز والألباني ابن عثيمين واللي أخبرك الفوزان واللي أعلمه كله. فده الشيخ ربيع هو صعب الجرح والتعديل، فأنتوا خليكم معاك في الأدبي. إنما بالنسبة للخلاف بين الشيخ ربيع وبين المشايخ الثانيين، لا هم يصفروا خلاف سوا، لكن اللي تنجحوا ده ولا اللي هو الدم ده أخبرك. لا، فالشيخ ربيع هو الذي يؤخذ بكلامه، هو كلام الشيخ فرقوش، هو كلام المشايخ كله، وعنده جرح مفصل. فانت كله كلام الشيخ ربيع بس. هتيجي عاوز انا اول مره فين؟ ما نقبل مين بقى؟ نقبل بيها ازاي؟ اللي بهذا الحكم. فلما انا حسب علمي هو اللي المفروض يكون. الله المستعان. في عقلها انا بنطع بقول لك اهو. ان الشيخ ربيع هو دام الجرح والتعديل. مقبلت بشهادة المشايخ الكبار وله واقعه. مقبلت بشيخ ربيع اما ما جرحش حد خلاص ناخذ بكلام. احنا كان في حد مقتل من الناس المشايخ اللي اتكلم عليهم يصنح خطأ. جاب مصلحه معينه وخلاص. مش يسخط، مش كل واحد يخطا خطأ يسخط، لا. شيخ ربيع اعرف بذلك منك. هو الكلام ده الاخوان.